السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الكروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 21 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي. ويليه الدرس 16 في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: من أول الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: من أول الرسل؟ جواب: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين أشياء تتصل بالإيمان بالرسل، فمن جملة ذلك ما ذكره بسؤاله قائلا: من أول الرسل؟ ثم أجاب عنه بقولهم: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام. ومراده بالاختلاف ما أحدثه الناس من الشرك، فإن الناس كانوا على التوحيد بعد آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كما سيأتي، ثم حدث الاختلاف بينهم ونجم ناجم الشرك لما وقع من قوم نوح ما وقع من تعظيم الخمسة الذين صوروهم، وسيأتي ذكر ذلك في محله. فكان أول رسول أرسله الله عز وجل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على ذلك من القرآن الكريم. فالأول قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ووجه دلالة الآية على أولية نوح تقديمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء وعطفهم بالذكر عليه، إذ قال الله: إلى نوح والنبيين من بعده. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام جميع من بعده من النبيين هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه قبله أبونا آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن كان قبل نوح هو نبي لا رسول. ووقع التصريح بذلك في حديث أنس الطويل في الشفاعة في الصحيحين، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول نوحا: أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلم يكن آدم قبله إلا نبيا من الأنبياء، ولم يكن رسولا من المرسلين. ووقع التصريح بهذه الرتبة في حق أبينا آدم في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل كان آدم نبيا؟ فقال: نعم، معلم مكلم. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ثابت النبوة، وأما الرسالة فإنه لم يكن رسولا بالمعنى الخاص على ما سبق بيانه من معنى الرسول العام والخاص. فكان عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، وكان بعده إدريس عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، ثم كان نوح بعدهما رسولا من الرسل. ثم ذكر المصنف الآية الثانية وهو قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. والتكذيب المراد هنا تكذيب مخصوص، وهو التكذيب بالرسل، لأن الأنبياء كانوا في بني آدم فهو منهم، فإن أبوهم آدم الذي وجد بعده كان نبيا، فلم يستنكروا ذلك لأن آدم كان مقيما بينهم نبيا من الأنبياء، وإنما كذبوا لما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام رسولا أرسله الله عز وجل بعد فتور النبوة، فإن من كان من قوم نوح ظنوا أنه لا نبي بعد من كان من آبائهم وهو آدم وإدريس عليهم الصلاة والسلام، فكذبوا به، وكذبت الأحزاب من بعدهم بمن بعثه الله سبحانه وتعالى من الرسل إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: متى كان الاختلاف؟ جواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الصفحة الثانية عندنا في الصفحة الثانية موجودة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بسابقه، وهو السؤال عن تاريخ وقوع الاختلاف في بني آدم، فقال: متى كان الاختلاف؟ ثم أجاب عنه بقوله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. وقد روى هذا الأثر عن ابن عباس ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، والحاكم في مستدركه، وإسناده صحيح. وروي ذلك مرفوعا في حديث أبي أمامة المتقدم وإسناده صحيح، قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون، رواه ابن حبان مرفوعا وإسناده صحيح. فالواقع بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، والقرن اسم للجيل من الناس، والغالب أنه يكون 100 سنة، فصار الجاري في عرف الناس أن القرن هو 100 سنة، وفي الأنساب يقدرون في 100 3 أجداد، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، فإن الإنسان في عمود نسبه كأبيه وأبي أبيه وجد أبيه يكونون في الغالب في مدة 100 سنة، وجرى عرف المؤرخين والمحدثين على هذا في عد الرواة في أسماء أجدادهم ووجوه رواياتهم. ثم بعد هذه القرون 10 اختلف الناس لما وقع الشرك في قوم نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان الناس أمة واحدة أي مجتمعين على أمر واحد، ثم لما تفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فمعنى الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على أمر واحد ثم اختلفوا، فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين. والنبيون هنا بالمعنى العام الذي يشمل الرسل ومن دونهم. نعم. أحسن الله إليك. سؤال: من هو خاتم النبيين؟ عندك هكذا؟ عندك من هو ولا ما هو؟ من هو؟ إن في نسختنا ما هو؟ أي طبعة اللي عندك الرشد؟ هي نعم الرشد. قديمة، وإن كانت ترى النسخة هذه فيها قلق، ليست سوية مع أنها رسالة، لكن فيها مواضع مشكلة. النسخة موجودة في خط الشيخ واعتمد هو كذلك، لكن للأسف قراءته للمخطوط ليست صحيحة. ويجوز السؤال من هو وما هو، لأن ما تطلق أيضا على العاقل، الأصل أنها لغير العاقل لكن تطلق على العاقل. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إنما هنا للنساء وهن عاقلات. نعم. أحسن الله إليك. جواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسائل الإيمان بالرسل، فقال: من هو خاتم النبيين؟ أي الذين بعثهم الله عز وجل لما وقع الاختلاف، فإنه لما وقع الاختلاف في الخلق احتاجوا إلى أنبياء يبلغونهم أمر الله عز وجل مبشرين ومنذرين، وانتهى هؤلاء الأنبياء إلى خاتم لهم، فاحتاج الناس إلى معرفة ذلك الخاتم لهم، وأجاب المصنف رحمه الله تعالى بما يدل عليه فقال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي ختمت به النبوة في الخليقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بعده نبي أبدا. وهذا معنى الختم، فإن معنى الختم الغلق، فلا يكون بعده أحد من جنسه. فإذا قيل ختم النبوة وختام النبوة كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يكون بعده نبي أبدا. نعم. أحسن الله إليك. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ جواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، أورد سؤالا يتعلق ببيان دليله، ثم أجاب عنه بذكر دليله من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم بفتح التاء وكسرها، قراءتان سبعيتان صحيحتان، وكلاهما بمعنى أنه آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتبعه ببيان الأحاديث الواردة في ختم النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وفيها في أولها: وأنا خاتم النبيين، وفي الثاني: إلا أنه لا نبي بعدي، وفي الثالث: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. والحديثان الأولان صحيحان، وأما الثالث فإن سياقه طويل وفيه ضعف، لكن هذه الجملة صحيحة. ويغني عن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من التصريح بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه: وأنا خاتم النبيين. فإن هذه الجملة الواقعة في حديث طويل في الصحيحين مصرحة بذلك. ويوجد في تضاعيف الأحاديث الطوال جمل تشتمل على معان يحتاج إليها ويغفل عنها الناس، ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك أو المقدام بن معد كرب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي المصطفى. فإن هذا الحديث في هذه الجملة منه حجة على صحة تسميته صلى الله عليه وسلم بالمصطفى، فإن من المعاصرين المنتسبين إلى السنة من زعم أن هذا غلوا، وليس فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه غلو، ولكن عزب عن علمه هذه الجملة التي وردت في حديث طويل عند الإمام أحمد، وفيها التصريح بكونه صلى الله عليه وسلم مسمى بهذا الاسم. والأحاديث الطوال من كوامن العلم، وقد أفردها أهل العلم قديما ككتاب الأحاديث الطوال للطبراني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب ابن الأثير فيها، وينبغي أن يعتني طالب العلم بها، فإن في جملها معاني قد لا توجد في غيرها، واعتبر هذا في أحاديث الوفود التي ملأ ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه زاد المعاد منها علما لما تعرض لبيانها، بخلاف غيره من نقلة السيرة الذين يريدونها دون ذكر فوائدها وأحكامها. فإن ما يتعلق بالوفود في زاد المعاد من أنفع ما فيه، فإنه قل نظيره، ورب حديث بسط رحمه الله تعالى شرحه في قصص الوفود بأكثر من 20 ورقة تشتمل على جملة من عيون الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ جواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر بذلك قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن ختم النبوة انتهى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اقتضى ذلك عند العقلاء أن يكون الختم به لمعنى اختص به صلى الله عليه وسلم، فأورد رحمه الله تعالى سؤالا عظيما يتعلق ببيان خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة قل من ذكرها من المصنفين في المعتقد، والجم الغفير يذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن إلحاقها بالمعتقد أولى، لأن مما يبين الختم للنبوة به صلى الله عليه وسلم معرفة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي اختص بها دون غيره من الأنبياء أو من البشر. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذا بقوله: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة وقد أفردت بالتصنيف قديما وحديثا، وأجمع الكتب المصنفة فيها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى. فإن السيوطي له كتابان، أحدهما الخصائص الصغرى والآخر الخصائص الكبرى، وهذا الأخير هو الذي أوعب فيه وجمع شذور متفرقات الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان الخصائص النبوية. وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها جملة بأدلتها، كونه خاتم النبيين، وكونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وكونه مبعوثا إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، وما أعطي صلى الله عليه وسلم من الخمس المذكورة في حديث جابر في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى آخر الحديث. ومنها أيضا ما في حديث أبي هريرة في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد ولو كان مؤمنا بنبي، فاليهود المؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام والنصارى المؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا من جثى جهنم. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه المذكورة، من تتبعها من النصوص الواردة وقف على مقدار عظيم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي شرف بها وعظم على جميع الأنبياء. وقد انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، نقله القاضي عياض اليحصبي وأبو العباس بن تيمية الحفيد في آخرين. واختلف أهل العلم هل هو صلى الله عليه وسلم أفضل من آحادهم أم أفضل منهم مجموعين، فجزموا بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل من كل واحد منهم، فإذا خير بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، وإذا خير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فإن جمع الأنبياء جميعا وخير بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو أفضل منهم جميعا أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء، ورجحانه صلى الله عليه وسلم بأمته التي هي الراجحة بالأمم السابقة دال على تقدم فضله صلى الله عليه وسلم على كل الخليقة، فإن الله عز وجل لم يخلق أحدا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن قيل فالعرش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ يعني بين بشر وبشر. طيب وإذا كان غير بشر مثلا، مثل العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ السلام عليكم شيخ، يقال العرش أعظم المخلوقات. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات. سمت. يقال العرش أعظم المخلوقات والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، والعظمة غير الفضل، فالعظمة مأخذ من مآخذ الفضل، لكن الفضل فيه مجموع مآخذ ومنازع مختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكمالات هو أفضل المخلوقات، وأما باعتبار عظم الخلقة فإن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، والذي لا يعي المسألة يخلط بين العظمة والفضل. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما هي معجزات الأنبياء؟ جواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص يختص بها وأرد، كان ذلك دليلا على وجود ما أعجز غيره من البشر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم

شيء من دلائل النبوة التي وقعت لأحد من الأنبياء شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها بأعظم منها. وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها انشقاق القمر وحنين الجذع، يعني جذع النخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه إذا خطب في مسجده، ثم لما اتخذ المنبر تركه صلى الله عليه وسلم فحنك حنين الناقة، يعني صدر منه صوت يشبه صوت الناقة إذا حنت إلى فصيلها أو إلى بقية الإبل، فضمه صلى الله عليه وسلم إليه. ثم كان من خبره أنه صار في ملك أبي بن كعب رضي الله عنه حتى تفتت وذهب، ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع التي سم فيها صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أن فيها سما، وروي ذلك في حديث عند أبي داود وغيره وإسناده ضعيف. ومنها تسبيح الطعام الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فجميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بقي منها خبرها الصادق، وبقي منها محسوسا مدركا بأيدينا القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات. هذه اللي يسمونها إيش؟ معجزات. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وبها رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس تابعا. بماذا؟ بأي آية؟ بالقرآن. وهذا يدل على أن الآيات المتعلقة بالنبوة مما يتصل بالبصيرة أعظم مما يتصل بالبصر، لأن الإدراك القلبي أجل من الإدراك البصري، فالإدراك القلبي له جلالة وعظمة وحلاوة ولا يكذب صاحبه، بخلاف البصري فقد يخطئ وقد يرى سرابا لا حقيقة وراءه وقد يزول أثره بزواله عن عيانه، بخلاف القرآن الكريم. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فيه بيان أن أعظم أسباب صلاح الناس في دعوتهم هي دعوتهم إلى القرآن الكريم. فدعوة الناس إلى القرآن الكريم وما اتصل به من العلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجمع الناس، وما عدا ذلك لا يجمع الناس. فمن ظن أنه يجمع الناس بوعظه أو بهزله أو بغير ذلك مما تمليه عليه بنيات أفكاره فإنه لا يجري عليه شيئا، وإنما الذي ينفع الناس ويجمعهم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لها سلطان على النفوس لا يكون لشيء سواها، وإذا خلط أمر دعوة الناس بغيره مجت قلوب الناس هذا، فإن الدين جد، فإذا خلط بالغثاء والهزل مجته قلوب الناس. وما ظن إنسان أنه يستصلح به الإنسان الناس سوى القرآن والسنة فإنه سراب سرعان ما يذهب أو سحاب عجال ما ينقشع، كما ذكر ابن الجوزي وابن رجب رحمهم الله تعالى في صفة المواعظ أنها سياط القلوب، فما أن تنقضي حتى يضعف أثرها. فإن الإنسان إذا كان في موعظة يسمع أشياء تقرع قلبه، فإذا انفصل عن تلك الموعظة واشتغل بأمر آخر سرعان ما يكون قد ذهب أثرها، بخلاف الحقيقة العلمية الإيمانية التي تكون في القلب، فإنها إذا كانت في القلب بقي أثرها مع الإنسان. فإذا علم الإنسان في قلبه أن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى منطلع عليه، علم أنه لا يجوز له أن يتعاطى شيئا من الأمور إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى به. ويصدق هذا المعنى القول البيت السائر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فجميع أسباب الخير هي في القرآن الكريم، وما نشأت دعوة على الكتاب والسنة وتفجير علومهما إلا انتفع أهلها وانتفع الناس من بعدهم بها، وما هجر أناس الكتاب والسنة في دعوتهم إلا ضعفت دعوتهم وآلت إلى زوال. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ جواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل فاتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروا ذلك مع شدة حرصهم على رد فلم يفعلوا ذلك ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده لكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآيات من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، أورد سؤالا يتعلق بإعجاز القرآن الكريم. وأصل مسمى الإعجاز كما سبق هو من وضع المعتزلة، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن من مباحث العقيدة تبعا لشيئين اثنين: أحدهما الإيمان بالكتب، والثاني الإيمان بالرسل. فإن الإيمان بالكتب ومن جملتها القرآن يقتضي أن يكون فيها بيان لإعجازه، أي علوه وظهوره وبروزه، كما أن الإيمان بالرسل وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم آياته هو القرآن يقتضي أن يكون في مباحث العقيدة بيان لإعجاز القرآن، وهو مبحث مهجور في أكثر كلام المتكلمين في أبواب العقيدة، وصار إعجاز القرآن غالبا يذكر في علوم القرآن أو في التفسير، مع أنه لصيق بمباحث العقيدة، والقول فيه طويل، وقد أفرد قديما وحديثا بالتصنيف، فإن الله سبحانه وتعالى أظهر في مواضع عدة من القرآن الكريم جلالة هذا الكتاب. وكان من البرامج الإذاعية القديمة النافعة، وأظنه طبع كتابا، درس كان يذاع في إذاعة القرآن اسمه حديث القرآن عن القرآن، فإن ممليه كان يأتي بالآيات القرآنية التي فيها بيان ما يتعلق بالقرآن من قدره وجلالته وعظمته، وهذه هي أبين وجوه الإعجاز التي تنبغي العناية بها. ومن جملتها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل تحدى العرب وهم أفصح الخلق وأبلغهم منطقا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بالسورة واحدة مثله، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يروموا، أي لم يطلبوا ذلك ولم يقصدوا تحقيقه مع شدة حرصهم على رده، مع أن الحروف التي نزل بها هي من جنس كلامهم، وهم يتسابقون ويتفاضلون في ميدان الفضل بينهم بالفصاحة والبلاغة، فإن العرب كانت تجتمع في أسواقها وفي الموسم، فيكون لكل قوم منهم خطيب يخطب عن قومه يظهر مكانتهم وجلالتهم في الفصاحة، فتحداهم الله عز وجل بذلك وأظهر عجزهم، وأخبر أن الخليقة جميعا لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني نصيرا. وإنما ذكر الجن والإنس دون بقية الأفراد لأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي، فإن خطاب الأمر والنهي الذي يسمى بالتكليف متعلق بالإنس والجن دون بقية المخلوقات. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الذي سبق، وفيه: وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي. ثم ذكر رحمه الله أن الناس صنفوا في وجوه القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأقبال الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. وصدق رحمه الله تعالى: فلا تظنن أن إعجاز القرآن ينتهي إلى ما ذكره المصنفون في الكتب، بل من أدمن النظر في وجوه تصريف القرآن لفظا ومعنا بدت له أشياء لم يذكرها من قبله. وأنا أذكر لكم مثالا واحدا، فأنتم قبل قراءة القرآن تقولون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عملا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية من القرآن؟ الجواب: ليست آية من القرآن بالإجماع. طيب، مع أنه مأمور بقراءته وبآية في القرآن الكريم وجعلت شعارا للبداء في القرآن الكريم، حتى أنك إذا سمعت إنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقرأ، ماذا سيقرأ بعدها؟ قرآن، لا تكون قبل غيره، ومع ذلك لم تكن آية من القرآن الكريم، لماذا؟ وجوه، لكن من هذه الوجوه أن في ذلك تحقير للشيطان، لأنه لا يبلغ قدره وشاوه أن يكون حصن التحرز منه آية قرآنية، إنما هو ذكر من الأذكار العامة التي لا تكون في كمالها كآية من القرآن الكريم، لأن القرآن هو أفضل الكلام. فمع أن هذا ذكر أمر به للتحرز من الشيطان، لكن هذا تصديق قول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن إضعاف كيده وبيانه أن هذه الاستعاذة التي أمر بها لم تجعل آية من القرآن الكريم. في وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز إذا تأمل الإنسان في قراءته للقرآن فضلا عن المعاني، تأمل في قراءتك فضلا للقرآن الكريم دون غيره، مثل الاستعاذة، هذا وجه. وجه آخر أنها جعلت شعارا للقرآن الكريم دون غيره. ما يأتي إنسان ويقرأ كتاب في الحديث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الحديث، أو يقرأ كتاب من السنة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اختصت بالكلام الرباني. لماذا؟ لأن الكلام الرباني إذا وقع في الآذان تميز عن غيره، إذا وقع في الآذان تميز عن غيره، فلم يحتج إلى سوى الاستعاذة، بخلاف الكلام البشري. الآن الإخوان إذا بدأوا يقولون قال المصنف رحمه الله أو قال حافظ حكمي، يحتاج إلى تمييزه ببيان المتكلم، المصنف المتكلم، لكن كلام الله عز وجل لا يحتاج إلى تمييز، لأنه يعلو ولا يعلى عليه، وصفاته التي انفرد بها كثيرة. وهذا الباب للأسف طلاب العلم يهملونه كثيرا، مع أنه مما يغرغر حلاوة القرآن في الكتاب في القلب. الإنسان الذي يقرأ القرآن لا يعرف وجوه إعجازه، كيف يعظمه؟ إذا اطلع على وجوه إعجاز القرآن يزداد إجلالا ومهابة لهذا الكتاب العظيم. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالكتب التي تبين إعجاز القرآن، ثم يحرص أن تكون تلك صفة منطبعة فيه، فتكون له ملكة في استخراج وجوه إعجاز القرآن الكريم، سواء في ألفاظه أو معانيه. وهذا آخر البيان على هذه، هذا آخر التقرير والبيان على هذه الجملة الكتاب، وبالله التوفيق.